تنشق من أكله بغير إذن لا من صاحب المال ولا من الشارع. أنا هنا الشارع إيه؟ الشارع ذي اللي فانتهت المشكلة. أدي واحد. بقيت المشكلة الثانية وهي مشكلة بقى الحديث الصريح ده اللي احنا كلمنا عنه، لا يحلبن أحدكم ها ماشية أحد إلا بإيه؟ إلا بإذنه. تمام؟ يحب أحدكم أن إيه؟ أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فتمتثل أن ينقل ما فيها، فلا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذنه، فإنما تخزن لهم ضروع إيه؟ ماشيتهم. الحديث ده بقى واضح جدا في الإيه؟ في النهي اهو، في النهي اهو. والحديث ده هو اللي اوجد اشكال بقى. ام قال بعض العلماء ان هذا الحديث يعمل فيما نص عليه. يعني ايه؟ قالوا يعني عندنا روايات جاءت ونصت على الاكل من الزرع وحلب الماشية، مش كده؟ فيبقى الإباحة أو تبقى الإباحة متعلقة بإيه؟ بالزرع، ويستثنى الماشية فلا تحتلب إلا بإذن، خاصة لأن هذا النص أصح وأقوى من النصوص السابقة وهو الذي يعمل به، وهو العمدة في الموضوع. ويبقى موضوع الماشية اختلف عن موضوع الإبل، وقد نقول إن هذا الحديث اخرج الابل بعد ان كانت قد ابيحت نسخها واخرجها خلاص والعمل به. طب وسمعنا الابل او سمعنا الغنم ليه ما نحلبهاش؟ قالوا وقد يكون لان الفرق بينه واضح، الثمر بيختلف عن الماشية والاحتلاب، الاكل منه يختلف عن الماشية والاحتلاب. ليه؟ قالوا لعدة وجوه كلها عليه. الوجه الاول أن الثمر المعلق غير محرز. غير ايه؟ غير محرز، مش معلق اهو قدامك مشع اهو، غير محرز. اما اللبن فالضرع حرز الله، فاختلف. ثانيا الثمر تراه العين فيشتهى، تبقى ماشي وبعدين تقع عينك كده على شوية تفاح، قالوا عبك يسيل، مش كده ولا ايه؟ منجل عبك يسيل، برتقال، موز، زي ما بتشوف. وعشان كده العين طريق من طرق الايه؟ من طرق الشهوة. اما اللبن فمخبأ في الضرح، انت شايفه؟ عمرك شفت واحد بص الجاموسة ولا البقرة ولا المعزة فاشتهى اللبن؟ ده بالعكس، ده في منا اللي بينفر ويقول لك بيقعدوا يعملوا البتاع دي كده ولا بينزل يتلاقي كده قالوا مش عارف ايه كده وبتاع. فقالوا ان الثمر معلق واللبن ايه؟ مخبأ، فالشهوة للثمر موجودة بخلاف الشهوة للايه؟ الشهوة للبن. فكانت الرخصة في الثمر ولم تأتي الرخصة في الايه؟ ولم تأتي الرخصة في اللبن. ادي اثنين. ثلاثة، فضل الله على الزارع أظهر من فضله على صاحب الغنم. صاحب الغنم بيشتري، شوف الراس بكام، وبعدين يقعد يعلف ويرعى ويعالج ويعمل. صاحب الأرض بسم الله ما شاء الله بتجد إني 90% من زراعته 90% من زراعته بلا أسباب بيد الله، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فهو مجرد حارث بس يرمي البذرة والأرض بسم الله ما شاء الله يطلع يطلع وتبقى بذرة واحدة قد كده، شو بقى بتطلع له ها شجرة بتطلع له قد ايه وتعمل له قد ايه. فقالوا فضل الله سبحانه وتعالى على الزارع اظهر وابين من فضله على صاحب الايه؟ على صاحب الماشية. فكان لابد ان يكون فيه تقديم مزيد شكر، فمزيد الشكر هذا يتأتى في أنه يترك عباد الله يأكلون من فضل الله. يأكلون من فضل الله. ففرقوا بين الأخذ اللبن وبين مسألة الزرع. واعتبروا أن هذا الحديث لاغي لأي حديث ثاني يقول لك احلب واشرب. وفرقوا بين الزرع واللبن بهذه الفروق الثلاثة التي قلت لك عنها. زي بعض الأثر قال لك. لابد انك تعلم ان وقت ما يأتي حديثان لا تلغي احدهما الا اذا تعذر الجمع بينهما. لان يبقى ما تقدرش تجمع منهم قول والله بقى شوف الدليل الاقوى فين وامشي وياه زي ما قال زاد هؤلاء وقالوا ان دي روايه عند الصحيحين فنمشي وياه. لا. قالوا اذا تعذر الجمع بينهما نقول والله المساله كده خلاص بقى. نأخذ بالأقوى وبالأصح والمسألة تنتهي لأني عند التعارض وتعذر الجمع بنراعي بقى شروط معينة هل دليلين مستويين أم هناك دليل أقوى فإذا هو بالدليل الأقوى فبيعمل بالأقوى فبقى نعمل هنا كده. ولكن الجمع غير متعذر. ولذلك ابن القيم كان له كلام في هذا الموضوع وبعض أهل العلم قالوا الجمع غير متعذر بالمرة. طب ليه او ازاي؟ قال المسألة بسيطة جدا. هذه الرواية لا يحلبن احدكم ماشية احد الا باذنه لا تتعارض مع الرواية التي فيها انك تستأذن فان وجد صاحب الغنم شربت ان اذن لك فان لم يوجد فاشرب بغير اذن لا تتعارض. ازاي؟ قالوا لان انتوا في حديث الثمر في بحث الثمر وفي حديث الاحتلاب جه قيد قال لك كل ولكن لا تتخذ ايه خذنا ده في الثمر. وفي الاحتلاب اشرب ولكن لا تحلب. وهذا الحديث الذي فيه نهي ليس فيه نهي عن اصل الشرب وانما فيه نهي عن ان تحتلب فتحمل مش تشرب. اذن الشرب موجود. قالوا بدليل شوف وجه المقارنة والسبب. وجه المقارنة والسبب ايه؟ وجه المقارنة والسبب ان هذا الحديث اللي فينا بيقول لا يشربن بيقول ايه لا يحلبن لا ايه يحلبن احدك ماشية احد الا باذنه. اي حلب بقى؟ الحلب اللي هو بيراد بيه النهي هنا عن الحلب اللي بيراد بيه الاخذ والحمل. الاخذ والايه والحمل بدليل بص للشبه بص للتشبيه. ايحب احدكم ان تؤتى مشربته فتكسر خزانته فيمتثل ما فيها. يعرف يعني ايه فيمتثل؟ يعني ايه؟ انا قلتها في نص كلامي قبل كده. فينقل ما فيها. فقال وهذا الحديث اللي فيه نهي عن ايه؟ الاحتلاب والنقل. اما ان اخذت بفيك وشربت فلا شيء في هذا ولا تعارض بين الحديثين. ومن هنا رجح اهل التحقيق انه يحل لك ان تأكل من الثمر دون أن تأخذ وأن تشرب من اللبن دون أن تحمل حتى وإن لم يأذن لك صاحب المال. وكذلك الذين قالوا أن هذا الأمر موقوف على ضرورة ليس لهم دليل على هذا. وإن كان في دليل جابوه عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذلنا أحدكم ولا يشربلنا أحدكم إلا لضرورة. هذا حديث مرسل من عطاء تابعي لم يذبح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل نوع من انواع الضعيف فلا يحتج به. فهذه الاحاديث كلها وارده ان ما في حديث علق الامر على ضروره وما في حديث اشترط الضمان انك تاكل وايه وتدفع او تشرب وتدفع. ما في احاديث نصت على هذا بل الذي جاء على خلاف هذا. جاء على خلاف أن له أنه لا ضمان عليه بشرط زي ما قلنا أنك لا تحمل ولا تتلف، تعبير واضح، فلا ضمان عليك بأي حمل أحوال ومعفو عنك وأذن لك الشارع في هذا. أين تجد هذا؟ هناك حديث صحيح عند أبي داود وعند غيره، أبو رافع يقول كنت غلاما أرمي النخل بالحجارة، حجر ويخبط به ليه؟ ويخبط به النخل. طبعا انتوا عارفين ليه بقى؟ ليه كده يعني كده وخلاص؟ علشان ده بيحصل كتير قوي، تشوف البلع يروح خبطين بالطوب من تحت كده فيقع فيأكله. اسمع بقى النبي يقول لك الموضوع ده عشان تعلم اولادك. يقول كنت غلاما ارمي النخل بالحجر، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما تفعل هذا في النخل بالحجارة ليه؟ فقلت اكل، انا باكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مما وقع ولا ترمي بالحجارة، في لفظ قل مما تساقط ولا ترمي بالحجارة، يعني اللي تلاقيه واقع كل منه ماشي، لكن عشان انت توقع لا، لان لما بتوقع بتعمل ايه؟ بتتلف، بتتلف، والاسلام ما اراد هذا. وشوف بيعلم غلام من الامه، وده دليل على ان نعلم غلماننا واولادنا، لان اولادنا بيقعوا في مثل هذه الصوره، تمر مش عارف على شجره توت ولا شجره جنس، بل مش ولادنا ده، حتى بسم الله ما شاء الله الكبار الكبار، يعني شفت بعض الاخوه ملتفين حوالين شجر الطور ومجاهد بقى بيرموا حجاره، ده بيرموا قوالب، ايه علشان ايه؟ يا اخوان الله يهديكم، مش كده؟ مش كده؟ فشوف النبي تعبيره عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام بيقول كل مما ايه؟ اللي يقع لوحده كده ده ايه؟ المتساقط ده كل منه، لكن تلقي انت بالحجاره وتوقع انت عن عمد وعن تدخل يد، فهذا لم يحله النبي صلى الله عليه وسلم، لان فيه ايه؟ فيه اتلاف. فده هذا الحديث دليل واضح ايضا على الاباحه وعلى عدم الضمان، تعبير واضح، دليل على الاباحه وعلى عدم الضمان، وايضا فيه دليل على اننا لا نتعدى ولا نتلف ونحن نفعل هذا. قلت بقى النبي قال ينفع باللف عايز، لا، دي روايه. روايه اخرى، هذه روايه نافع ابن شرحبيل، ويمكن هو هذا الرجل ما له كما قال بعض اهل العلم الا هذا الحديث وهذه القصه. نافع ابن شرحبيل كما اخرج ابو داود وغيره بيقول اصابتني سنه. يعني ايه اصابتني سنه؟ يعني ايه؟ يعني ايه اصابتني سنه؟ ها؟ استقر في سنه، ها؟ مش لاقي ياكل في سنه، ما بيتمرش عليكم سنه ابدا، انتوا بقالكم كام سنة؟ هو ماجد بقاله كام سنة؟ ثلاث مدد، ثلاث مدد بكام؟ 12 سنة ولا 12 سنة؟ بقالكم كام سنة في قحط بقى؟ قحط؟ فشوف سبحان الله العظيم، نعم؟ مفيش قحط، يا سلام. فشوف بيقول أصابتني إيه؟ أصابتني سنة. فدخلت الى بستان رجل، لا لا برضو كده حائط بتاع رامي بنينة بتاع طريق راح داخل، وتعبير رواه فدخلت حائطا ففركت سنبلا فاكلته، مش خد من حبه وفرك وكل. فجاء صاحب الحائط فضربني وخلع ثوبي، الله عبدونه، والله لن تلحفهم قبل اللي خافوا، في ناس كده في ناس كده، انك ما يعرفش حكم الشرع، وانه بيقالوا زي ما قلنا في اول الموضوع ده خالص، قلت لكم انه من المسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فياكل منه انسان او حيوان او طائر الا كان له به صدقه، يؤجر على هذا، تؤجر على هذا، حسنات عماله تتعد لك، يمكن انت بخيل ما بتطلعش، يمكن انت تديش زكاتك، يمكن انت الامور بتعوض، بتعوضك، في ناس ما تعرفش، فيلاقيك خدت من الارض وروح ماسكك من الارض وروح ضربك، ها، ومصر ياخد منك ثمن ما اخذت. طب ما فيش، اخلع الساعه، اخلع صاحب الارض، جاء ووجد نافع بن شرحبيل بيفرط السمن وبيأكله، فكانت النتيجة أنه ضربه وأخذ ثوبه. بيقول فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح النبي طبعا عشان يشكيله شكله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلب صاحب الحائط وقال له ما علمته إذ كان جاهلا وما أطعمته إذ كان جائعا. قال لي شوف انت يعني لا عندك العقل لا تبيه ولا تبيه، لان هو المفترض في حاجة من الاثنين، جعان فما أطعمتوش، المفترض فيها طب مش جعان لا حاجة داخل يأكل عن جهل، برضه عملت ايه ما علمتوش، ما علمته إذ كان جاهلا وما أطعمته إذ كان جائعا. ثم أمره أن يرد عليه ثوبه، مفيش ضمان بقى فجعله أن يرد عليه ثوبه. يقول ثم أعطاني النبي، يعني قاله ثم أعطاني وسقا من طعام أو نصف وسق، يعني النبي قاله كمان طعام منين؟ من عنده، من عنده. فكان هذا دليل أيضا على إباحة الأخذ وعلى عدم وجوب إيه؟ وعلى عدم وجوب الضمان، لأن يأخذ أنت بيثبت لك أجر عند الله رب العالمين، تعال جي أكثر من هذا، يثبت لك أجر عند الله رب العالمين، تمام؟ هذا ما أو ما قل له هذا في ثمر المعلق وفي الإبل، الإبل الموجودة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كما قلت إذا أواه الجرين لابد أن تطاعي هذا الشرط، يبقى انتقل من كون ثمر معلق إلى ثمر إيه؟ محرز، إلى ثمر محرز. أو آوى هذه الشياء النبي دخلت الزريبة واتقفل عليها، كما بديش تقول اسم الشيخ قال تروح ناطط من شباك ولا كاسر باب، هتبقى حرامي سارق، ونشوف اللي خدته ثمن مجان ولا ثمن مجان وتتقطع ايدك، لانه دخل هنا في الايه، هنا دخل في الحرص. من هنا بقى بدأ العلماء يتكلموا انه يا ترى يشترط في المسروق ان يكون محرزا او غير او لا يشترط هذا الشرط. بعض الناس قياسا على موضوع الارض والزرع قالوا ان الارض والزرع الثمر المعلق، الثمر المعلق وكذلك الغنم المخلاه كده، تمام، هذه كما قلنا اباح لك الشرع الاكل، غيرها لم يبح لك الشرع. يعني ما تجيش تلاقي هدوم محطوطه كده في الحوض دول جلابيه وماشي، لكن لو دي كانت محطوطه صحيح في الشارع وخدت منها جلابيه ومشيت، تمام، ولا دي اسمها محرزة ولا غير محرزة؟ ده غير محرزة. وقع بقى الخلاف، هل يجب القطع او لا يجب القطع؟ اللي اشترط الحرز قال لا قطع عليه وان كان له التعذير، لان الشرع ما بحلوش انه ياخد، فلازم يحصل له ايه، يحصل له ايه، يتأدب يتعاقب، بس مش هتقطع ايده. والذين لم يشترطوا الحرز قالوا تقطع يده، تقطع ايه يده، تمام. طيب يا ترى الحرز مشترط او غير مشترط؟ حسن البصري واهل الظاهر لم يشترطوا الحرز، قالوا اي مال يطلق ما عدا بقى زي ما قلنا الثمر والايه والابل، اي مال يطلق غير محرز لو اخذ منه فالاخذ نص سارق، وعليه لو بلغ ربع دينار هتقطع يده، اللي هو الثمن المجان لما نيجي نتكلم بقى عن قيمه المسروق، تمام. يبقى يقول ظاهر الايات القرانيه والسارق والسارقه، وعشان كده قال الظاهر لا بيشترطوا النصاب ولا بيشترطوا حفظ السارق والسارقه، اي شيء يؤخذ على سبيل ها التخفي وبدون اذن صاحبه يبقى اسمه عندهم سارقه، عشان كده بيسميهم اهل الظاهر. فيبص الظاهر الايه ما لهمش اي دعوه بقرائن ثانيه ولا باحاديث ولا لهم دعوه بالحاجات دي، واضح الكلام. قال الظاهر حسن البصري قالوا لا يشترط الحرز، جمهور الفقهاء على ان الحرز يشترط، على ان الحرز يشترط، استدلوا على هذا بحديث أخرجه مالك في موطئ وهو إن كان مرسل ولكن معناه مرسول كما قال أهل العلم. وجاء عند النسائي من طريق الموصول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر وعن حريشة الجبل. حريشة الجبل قالوا الغنم اللي بتترك توعى في الجبل كده واخد بالك في الجبل كده وعلى واحد بس ياخد باله منها عشان يخلصها منها. ده لا يسمى بالنسبة لها ايه حرزة لان حرزها المكان اللي هي الداد فيه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر وعن حريسة الجبل فقال لا قطع فيه الا اذا اواه الجرير او ذهبت الحريسة الجبل الى مكانها الذي خصص لها. فقالوا هذا دليل على ان الاشياء الغير محرزة لو اخذ منها لا تعتبر هذه سرقة تستوجب قطعا. هي سارقة تعبير شوف واضح هي سارقة ولكنها لا تستوجب ايه قطعا لان صاحبها لم ايه لم يحرزها. وعلى هذا جمهور الفقهاء وقالوا بالضبط هي زي ايه من تطلع الى عورة امرئ مسلم في بيت هاتم ولا مش هاتم فلو ترك لك صاحب البيت الباب مفتوحا فوقع بصرك لقيت معاني ها شوف بقى الحديث عند احمد في مسنده يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مر بدار قوم تركوا بابهم بغير ستر فوقع بصره فانما الاثم عليهم لان انت اللي شابهاله ايه شابهاله مفتوحة. فالمفروض ان الانسان يعامل كل شيء بحسبه ولا الاسلام فما ديش اهمل وعلي كده الوم بقى ده اللي سرق وده تطمعت الاخرين. فقالوا لابد من ان الاشياء تكون محرزة وحرز كل شيء بحسبه حرز كل شيء بايه بحسبه. ومن هنا بدأ الفقهاء يثيروا بعض القضايا التي تتعلق بقضية الحرز. اولها انت بتسمع عن نباشين القبور مش كده وسراق المساجد. وانا بتكلم في الحاجات دي لانها الان اصبحت يعني موجودة وبكثرة اصبح فيه. ففي نباشين القبور وفي سراق المساجد وما ايه وكل العلماء اسئلة في مثل هذه الامور. كذلك ايضا هنجد بقى السرقة من بيت مفتوح ومن سيارة مفتوحة كل دي امور عايزين نتكلم فيها ونشوف دي بتعتبر محرزة ولا غير محرزة واليوم اولا يقع على مين. فاول القبر يعتبر حرزا او لا يعتبر حرزا يعني بينبش قبر ده وروح اسرائيل اللي فيه في ناس بتسرق كفن كده اللي بيسرق الاكفان وبقينا نسمع عنه وهو للاسف الشديد واللي بيسرق الجثة نفسها والوال طلبت طب وبشر بالاب عشان تبقى عارفين احيانا بالافات مشكله. فنباش القبور ده حكم في الاسلام سارق ولا مش سارق والقبر حرز ولا مش حرز. ابو حنيفه عليه رحمه الله في هذه القضيه قال القبر ليس حرزا. القبر ليس ايه ليس حرزا. لماذا؟ قال لانه ليس بيتا للميت ودرسه ده اولا. ثانيا لا ملك للميت لا ملك للميت خلاص الميت بعد ما مات فقد الايه فقد الملكية. ثالثا ان هذا السارق اخذ شيئا الاصل فيه انه يبلى يعني خد الكفن هو الكفن الاصل فيه انه يقعد ولا يبلى يبقى هو مصير البلاء شيء هيبلى خد الميت نفسه عارف اسال الجوز تجد ها قاعده ولا هتبقى تراب ها قاعده ولا هتبقى تراب. فابو حنيفه بيقول ان القبر لا يعتبر حرزا ونباش القبر او القبور هذا يعاقب مش برضه مش حساب كده يعذر ويعاقب ولكن لا قطع عليه. ليه؟ القبر لا يعتبر بيتا الميت فاقد للملكية. احفظ الثلاث شبه دول القبر لا يعتبر بيتا الميت فاقد للملكية ما اخذه نباش القبور مصيره الى البلاء. طب يا ترى ابو حنيفة اصاب في هذا ام اخطأ طب ولو اخطأ ليه توضع ليه بايه ده لو اخطأ يعني مش عايزين ترد عليا؟ طيب مش عايزين ترد عليا؟ مش عايزين والله انتوا اللي مش عايزين. ها؟ ها؟ ما انا عارف انه لسه بقى ما انا عايز اسمع من اصاب ام اخطأ؟ اصاب ام اخطأ؟ طيب انا هجاوبك برضه عشان رايح رجلي. طيب ده احسن زعلان قوي. ابو حنيفة اخطأ والفقهاء جمهور الفقهاء على غير ما ذهب ابو حنيفة، فهم على ان نباش القبور تقطع يده. ليه؟ ابو حنيفة له ثلاث تعليلات: من القبر لا يعد بيتا، الميت فاقد الملكية، الشيء المسروق هابلة هابلة. تمام؟ هم كان لهم رد على هذه الامور الثلاثة. انا هذكر لك حاجة منهم وقول لك ازاي رد عليهم، اسيبك تفكر في الاثنين الباقيين. لازم تعبك، لازم تتعب. حاجة دي مهمة، ان ابو حنيفة بيقول ان الشيء المسروق مصيره الى البلاء. هيبلة هيبلة. نقول له طيب وكل شيء مصيره الى البلاء؟ قال هو اللي سرق منك، اللي هيسرق منك جلابية، الجلابية دي مصيرها ايه؟ حتى لو انت حي او ترزق اهو، ها ها مصيرها ايه؟ البلاء. واللي سرق منك طعام مصيره ايه؟ ها. واللي سرق منك حذاء مصيره ايه؟ ها. فعشان تمشي بقاعدة ان دي مصيرها الى البلاء فتعتبر لا قيمة لها، يبقى على كده ان شاء الله ما فيش فارق خالص على وجه الاطلاق، لان كل شيء في النهاية مصيره الى البلاء. ما ينفعش، ادي حاجة. طيب بيقول ان الميت فاقد الملكية، ترد عليه تقول له ايه؟ بيقول ان القبر لا يعد بيتا، ترد عليه تقول له ايه؟ انت بقى لو عايز تعرف لازم حجيهم ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله وقدر، على اعتبار ان احنا هيكون لنا خطبة جمعة في مسجدكم هذا غدا ان شاء الله تعالى، نستكمل حق المرأة على زوجها، لان بدها تكون اخر خطبة في موضوع حق الزوج وحق الزوجة ان شاء الله تعالى. بيقول في صلاة العشاء اليوم نسي الامام انه عندما انا مش فاهم اي حاجه من اللي كتب في الورقه ده، ايه اللي حصل ده؟ حصل من الامام بيكتب لي هندي ولا هيروغليفي؟ طب اعبر الظهر. نعم لا حول ولا قوه الا بالله، ما نسيش ما في الصلاه بطلت صلاته، ما فيها اتصال، باطل الصلاة، كله يطلع من الصلاة مصلين ايه؟ باطل صلاتكم، خلاص انتهى. قال هذا الكلام باطل الصلاة، تكلم في الصلاة كلام غير وارد فيها، كله يطلع وتعيدوا الصلاة من اول وجديد، واخد بالك؟ مباريكم معاه وقفة، ايه لا حول ولا قوة الا بالله، انت هيحكي مع نفسه وبيصلي كلام غير منضبط شرعا ولا دينا، باطلة هذه الصلاة، ما فيها نقاش. هو كمل بيكو وصليته وراه، لا الله يفتح عليكم بصراحة. هذه الصلاة عاد، وكلامي واضح، هذه الصلاة عاد، بس كلامي واضح، نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. انا بجد والله ماشي كتير، مش عارف اقول ايه. خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على خد على مرة الاسبوع الجاي هيبقى حاجه ان شاء الله. انا بقول لك اهو لسه بحسب النهارده الشريف الثالث ايه. ولذلك ربنا قال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم الايه المفلحون. ومعنى كده ان الذي لا يوق الشح والبخل ده الخاسر حقه والعياذ بالله دنيا واخره. لكن في بعض الناس كده وللاسف بيبقى في اباء وامهات وازواج بهذه الصوره القبيحه والعياذ بالله. فالبنت دي تسال طيب انا اعمل ايه وهل يجوز ان انا اخذ من مالها بغير اذنها ولا اخذ. احنا نقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ابي سفيان وقالت له ان ابي سفيان رجل بخيل لا يعطيني ما يكفيني واولادي ااخذ من ماله بغير اذنه. قال خذي ما يكفيك وولدك يعني في حدود الايه الضرورة مش روح لا طيب خذي تروح بقى زي ما هي عايزة لا في حدود الضرورة. انا بقول لك ان شاء الله اني تأخذي في حدود الضرورة. اللي جعانة عايزة تأكله وامك مش عايزة تأكلك خذي وجيبي ان شاء الله تعالى خذي وجيبي ماشي ماشي. الجلابية قطعت وهتمشي عريانة سبحان الله خذي وجيبي. بس طبعا لو زبطتك هتبقى يعني انا مش عارف ديت تعملوها ازاي لكن لكن لا تأخذي في حدود الضرورة ان شاء الله تعالى. وطبعا بننصح الاباء والامهات بطلوا الكلام ده مع نفسكم مع عيالكم هتخرجوا منها عرايا مش هينفعكم اللي بتكلزوه. بيقول لي كنت في احد اللقاءات واحد اللقاءات الكذب يجوز في بعض الحالات هنا الكذب على الزوجه فماذا لو قالت لي زوجتي هتحبني قلت لها نعم فقالت لي اقسم بالله فهل اقسم بالله يا درس لا ان شاء الله تعالى يعني اسلمنا هذا عن كثرة القسم والانسان بدم صادق صدقيني انا لو كذاب ممكن احتفظ برضو كده لكن انا بدمي شيء من الصدق وبدم اقول لك كده يا راجل خليك كويس فاطر كلها حكايه نسيها حتى هو كتبت لك ايه كلها واني ربنا قال لا تجعلوا الله عرضة لائمة لكم وما تكملش الايه ما انت بتقولها تقف لحد هنا انت بتقولها تقف لحد هنا واحنا مش عايزين نعرض ربنا للايمان. وانا سمعت ان الشيخ قال لي ان القسم في هذه الامور غير مستحب والله كده يعد منها يا اخي لكن اوعى تحلف كذبا تروح بقى تقول لها ده محل فيني يبقى والله ما بقبالك لا لا ديك ما انتوا عندكم كاسف حاجات كتير قوي ما انت بتبقى عامل كل عامله وعامله وتقعد تلف دماغها اشمعنى في دي يعني يا راجل لا يهديك. بيقولوا ايه اختي بتقول انا ملتزمه واركب الحمار واحصل على المنفقة في البيت على هذا ولكن اهلي يرفضوا الشهود الى المسجد واحضر من غير علمهم وهم لا يوافقون على الارتباط باخ ملتزم. طب في حتة مجيئك الى المسجد المرأة لا يجوز لها ان تخرج ولو حتى الى المسجد الا باذن ولي امرها فان منعتي فينبغي ان تطيعي. ولكن نخاطب اولياء الامور ان النبي قال لهم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فنخاطب اولياء الامور الا يمنعوا خاصة اذا كانت المرأة جاءت لا لاجل الصلاة بالدرجة الاولى لان الصلاة في بيتها افضل وانما جاءت لاجل السماع للعلم العلم فنشجع ان شاء الله تعالى ولكن لا يجوز لها ان تخرج بغير اذن وليها ان شاء الله تعالى. اما كل الاهل رافضين ان هي ترتبط باخ ملتزم فهذا جرم فظيع وخطا شنيع وينبغي الا تطيعيهم في ذلك. يعني هو التوعين يقولون الاخ متسيد ومتبع، لا لا، ولن يكون هناك زواج الا باذنك ورضاك ان شاء الله. لن يكون هناك. نصيحتنا للاهل انك اذا اردت ان تحسن لاختيار البنت والا تحاسب حسابا عسيرا بين يدي الله، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمنا اننا لابد وان نزوج بناتنا من جدين، من جدين، وان المرأة يعني تنكح لكذا ولكذا ولكذا ولكذا. ينبغي للرجل ان يتزوج، يتزوج بذات الدين، وينبغي للمرأة ان يزوجها بذات الدين. الآية جاء معانا وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأقيموا الخطاب، في هذه الآية أولياء الأمور ان شاء الله تعالى. نعم. هو والله هو يملك ان يقيم الحج على اهلها، ولا هو ايضا لا حول له ولا قوة. يعني قرأي الله تعالى معي انا هضيها وبعد ما روح البيت ابو ايه وزاكي انها بليش جاه وما تجيبش فيه من هنا وصلك ان انا وبعمل ايه. لا والله ان كانت له كلمة وله كيان عند ابيه وامه لا بأس ولا ما. بيقول ذكر في مجلة صباح الخير، لا هي المفروض اسمها الحقيقي من صباح الخير عن الشيخ، اسمها صباح الهداب، صباح الاطران، هي كلها كده، هي كلها كده فاش ريحة الخير. خير ايه؟ خير ايه؟ لكن هذه المجلة الموضوع اخرى. بيقول ذكر في هذه المجلة المدرسة اولا قبل المسجد بالمصيبة. من النهاردة بيسمي المدرسة والجامعة بالحرم، وتلاقي بيكلموا لك في الحرم الجامعي، مش بخلوا الجامعة ايه حق اللي قاعدين فيها سمية مع عبد المتجلي تحت ظلال الجيزفون واللي لابسه الاستريتش والعريانة الحرم الجامعي. حرم ايه ده؟ بتنتهي فيه الحرمات، اي حرم هذا؟ فمفيش مانع انها تقلك المدرسة قبل المسجد دلوقتي، مفيش مشاكل يعني. وانا هنسمع نحن في العهد المبارك وفي دولة العلم والبتاع ده اللي بيقولوا عليه، هما بيقولوا فحسبنا الله ونعم الوكيل، يعني مش هنقول اكتر من كده. بيقولوا بعد غسل الميت هل يلزم الاستحمام؟ روايات من غسل ميتا فليغتسل، منها ما ليس بصحيح ومنها ما هو منسوخ، والراجح انه من غسل ميتا فلا غسل عليه. واعتقد ان انا قلت هذا الكلام وانا بتكلم عن احكام الجنائز في مسجد خالد بن الوليد. اخر سؤال هجاوب عليه ما يتعلق بصيام الايام التسعة من ذي الحجة، هي ابتداء من يوم واحد ليوم تسعة، وبيطلق عليها العشر مجازا لان اليوم العاشر يوم ايه؟ يوم العيد، فبيطلق عليها العشر مجازا. صيام هذه الايام التسع ان شاء الله ثم ان اردت ان تصومها، ولا تلتفت الى ما يروجه بعض الشباب الان، يقول لك لا لا لا لا ما يصير وما يصح. فقد صح عن عائشة انها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر قط. قل يا اخي ان كانت عائشة قالت هذا، فهناك رواية ايضا صحيحة عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر، وفي لفظ ثلاثة لم يبعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام العشر وصيام يوم عاشوراء وصيام ثلاثة ايام من كل شهر. ولذلك قولي لو انت واخد بالك من الرواية اللي انت بتقولها زي ما قال العلماء علشان ما تبقاش امعة، لان في بعض الناس كده امعة زي ما يسمع زي ما يقول، او يفتح كتاب لا في حديث زي كده خلاص كده هو ده الاسلام، ولا يبحث في باقي اطراف القضية. كل باقي اطراف القضية العلماء جمعوها وتكلموا فيها، والعلماء قالوا كلمة جميلة جدا، قالوا ان عائشة لما قالت لو انك التفت الى ما قالت ما قلت هذا الكلام. هل قالت عائشة ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر قط، او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام العشر؟ ما قالت هذا، قالت ما رأيت ونفي الرؤية لا ينفي الحدوث يا عم الشيخ. لا ينفي الحدوث يا عم الشيخ. يعني لما يقول ما رأيت الشيخ عبد الله عليه يعني يلبس قميصا وبنطلونا. هل معنى هذا ما يلبسونش؟ قلت ما شفتش خلاص ده دي مسألة غيرك شاف يا اخي. فعائشة لما قالت ما رأيت غيرها قالت رأيت، فكانت سابقة وأمينة فيما قالت، قالت ما رأيت خلاص، فتكلمت بعلمها هي. أما غيرها من غيرها من زوجات رسول الله أخبرنا أنهن رأيت وأن النبي صام عندهم. ولذلك علماء الحديث قالوا إما لأنه كان يكون في غزو ولم تكن معه، أو أنه كان عند غيرها من الزوجات ولم يكن يومها فلم تطلع على هذا فأخبرت بما اطلعت عليه وقالت ما رأيته، ولكن غيرها رأت وأخبرت بما رأت. وفي قاعدة في علم الأصول المثبت مقدم على النافي، لكن في بعضهم ما يفهمش حاجة من الكلام ده خالص، مثلا من قرع حديث خلاص ده هو القضية بأسرها. فصيام التسع من أولها جائز إن شاء الله تعالى لمن يسر الله له، من لم يستطع فله إن شاء الله تعالى أن يحرص على يوم عرفة، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين الماضية والآتية إن شاء الله تعالى، أو الباقية الماضية والباقية إن شاء الله تعالى. وهذا لغير الحاج، ولو صام الحاج يوم عرفة فهو آثم لأن النبي نهى عن ذلك. نسأل الله العلي العظيم أن يتقينا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وبجميع سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم بخير، ونراكم بعد العيد إن شاء الله تعالى. بعد ما هنصلي مش هجاوب على أي سؤال، كل مرة بقول كده ومش عارف نفسي يعني مش عارف أعبر تعبير قاسي. يعني مثلا أنت ما بتقدرش لا عندك كاسة ولا فطنة، لا بعد ما خلص يقول لي معلش مصرية حتة قد كده ولا ربع حتة، واللي هيكلمني احرجه. انا بتكلم من سالم، انا اكثر من مرة بقول هذا الكلام ومفيش فايدة.